الرحمن الرحيم. ألو ألو، أيوة الرحمن السيد. من الناس ما وداهم عن قبلتهم. ما شاء الله لا الله يخليك، شكرا. لا إله إلا الله، سلم عليهم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الو، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله الله الله الله، شجعوا الراجل، شجعوا الراجل. نعمل ايه يعني يا احمد؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الله ينور عليك. الله يا عيني. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول. يقول ايه يا حبيبي؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله يلعن ابو الدنيا كلها. ما شاء الله يا تركي. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ما شاء الله يا رضا. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بقول لك ايه العصايه اهي ده منزل ابتكار قوي كده. الله الله يفتح عليك. الله الله كله ندم يا رضا. ده طالع من اسطنبول. اه اسطنبول اسطنبول